Tehát a napja. Thank you.

Wait. قول لنا. مع الاثنين كنت بين الاثنين وبين الاثنين يا رب Thank you.

Thank you. فده كده حلو قوي.